بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله وعبده وآله وعلى آله وصحبه وجندهم اقتفى أثرهم السنة بهداهم إلى يوم وعيده وعده وبعد. فقول الحق تبارك وتعالى مظهر الآية الثالثة وهي إحياء الميت لينطق ويصرح ويكشف المكتوم. هذا المظلوم هو بنفسه، هو نفسه سيركب الحجة بإذن الله بهذه المعجزة. كيف بجأ الخطاب للنبي بالنسبة لهؤلاء الذين جاءوا يريدون منه أن يظهر حقيقة هذا الغيب المستور بينهم؟ هم يكتمونه، يعلمون بينهم القتيل من، وبعضهم تكتم عليه، والله يريد أن يخرج هذا الذي يكتمونه. ومنه ظلمهم لابن عمومتهم، وثانيا ما يكتمونه من إرادة التنصل من الامتثال، هذا يريدون فذبحوه وما كادوا يفعلوا، وثالثا ما يخفونه من اتهام النبي حتى في علمه بهذه الألوان من الغيب عن بواسطة الله الذي علمه وألهمه. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال العلم لماذا أي سر في اختيار البقرة هنا لتكون واسطة في إظهار هذا المكتوم؟ الذي هو أنهم فعلا كما قال تعالى وسيجئون وأشربوا في قلوبهم العاجل بكفره، أي حبه. الله تبارك وتعالى يقصد أن يبتليهم أيضا في نوع ابتلاء، ابتلاء بالشمس، ابتلاء بهذا العجل وصورته ومتعلقهم بذلك، حيث طالبوا نبيهم أن يتخذ لهم إلها وقدر أو آلهة موتنة في صورة العجل رأسا مر عليه. يعكفون على أصنام لهم، قالوا العلمية كانت على صورة عجل، فأمروا بهذا اللون الألوان إزاق هذا الذي يقدسون. وكان هذا اللون الألوان التلكؤ الذي يخفي أنهم ليس عندهم حس، ليس عندهم أي استعداد للاستجابة. سيدنا الله بن مسقر الله لو ذبحوا هي بقرة لأجزأت وكفت وحصل بها المراد، ولكنهم شددوا فشدد الله عليه ورأى تزيد أشياء أخرى يريدونها ويحسدونها. ما يأمركم أن تذبحوا بقرة هكذا. قالوا في محاولة لبيان أن هذا غير مناسب، أن نطلب منه أن يكشف القتل ويقول الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا اجعلنا في محل اللوز، اتسخروا منا. فبدأ أن يقول أنا لست ساخرا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. في أبلغ نفي تهمة أعوذ بالله، يعني عبارة تعود من شيء في نفي أن يدفع عنه شيء فإنه يتعود من ذلك الذي نسب إليه. أبلغ عبارات النفي التعود من هذا الذي أضيف إليك. يا فاسق أعوذ بالله أن أكون فاسقا، أقوى أساليب النفي وأنت تعود مما أضيف إليه. ثم بطريق براني لم يقل له أعوذ بالله أن أكون هازئا، قال أن أكون من الجاهلين، لأن الهزء في مقام الخطاب ومن النبي وبالإسناد إلى الله فقمة الجهل بالرسالة والمرسل. أعوذ بالله أن أكون من الجاهل، سواء عن الجهلة ضد للعلم أو ضد للحلم. ليش أبدا؟ ليش هذا من أخلاق الأنبياء وليس يليق في مقام الخطاب والانتساب لله سبحانه وتعالى. إن الله يأمركم أتجعلنا هزءا وكفءا في السواكن فصيلة كما قصت هزء أي في محل هزء فعل، أجعلنا مهزوا بنا. والهزء أخص من المزح أو من المزح، يعني احتقار هذا الذي تخاطب جعلوا في محل الاستخفاف منك، أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله. إذن هذا فيه اتهام للنبي بما لا يليق به، طب عقائد في النبوءة أسبق لنا، ويقتلون الأنبياء بغير حق، عدوان، وأنا هنا شيء رميهم بالاستهزاء بما لا يليق بأخلاق الأنبياء. إذن القصة هنا ستكشف لنا مجموعة من عيوب هذه النفسية المنحرفة الهابطة. أتتخذنا هزوا؟ أتتخذنا أنت؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا إذا كان الأمر كذلك فادع لنا ربك يبين لنا. لعل هذه البقرة التي أمر الله بذبحها لها خصوصيات، تجبنا يبحثون عن أشياء بعيدة عن المطلب، تلك دائرة بقدر ما يعني يتساءلون ويطلبون المزيد من تفصيل بقدر ما يشدد الله عليهم، هذه قيود تضاف وتضيق دائرة الاختيار. كانوا في حل، أي بقرة ذبحوها كانت تسد أو تقع في محل الإجزاء، ولكنها تسد هذه الأسئلة. ما هي؟ ما لونها؟ ما تكون؟ ما وظيفتها؟ ما اشتغالها؟ هل في محل الخدمة أم في محل النعمة؟ أسئلة ثلاثة، وهي الأسئلة ترتبت كما تكون الأسئلة التي يسأل بها أحوال الحيوان. ادعونا ربك، ادعوا لنا ربك، ولم يعني كأنهم هم دائما يجعلون نبيهم بينهم وبينهم في مثل هذه الأسئلة التي هي من اقتراحاتهم وتشدداتهم، ودائما لاحظوا السؤال يتكرر، ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا لأجلنا ربك أنت. هؤلاء محجوبون عن الصلة. يبين لنا ما هي؟ السؤال بما، سؤال عن الصفة، سؤال بمن، عن الجنس، من يكون، لكن ما يكون يعني ماهيته صفته. تقول من زيد؟ يقدر يكون نسبه. أقول ما زيد؟ أي ما صفته؟ ما مكانته؟ ما نعته؟ ما الشيء الذي خص به؟ ربك يبين لنا ما هي؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين جهله. الفارض هي المسنة التي سقطت أسنانها، فرضت أسنانها أي قطعت، أسقطت أسنانها. الفرض القطع، ومنه الفرض هو الجزم، الواجب الجزم، ده المعاني. الفارض التي فرضت أسنانها أي قطعت، أسقطت أسنانها، مسقطة لأسنانها، فنشب الفعل إذا فارض، أسقطت أسنانها بالكبر، بكبرها، هي فارض، لا فارض ولا بكر، أي في أوائل السن، عجل، عجلة، عجل هو ابن البقرة التبيع، يكون في أول الولادة أو أول مولود للبقرة في السنوات الأولى، عجل، عجلت بولادها، تلك الأسماء فيها صفات. لأن العربية هذه أصولها، الأسماء أيضا تحمل أحيانا عللها وتذكر بمعانيها. لا فارض ولا بكر، وإن بكر تأخذ من البكور، البكور في الزمان هي أوائله، البكور الأوائل، اللهم بارك لأمتي في بكورها، يعني في حركتها في الباكرة، في حركتها في أول النهار. لا بكر ولا فارض، ثم جاء فقال عوان بين ذلك. والعوان النصف، متوسطة بين العمرين. وانتبهوا هنا أنهم هم يشددون، والقرآن ينبه على أن مشكلة اليهود مشكلة التطرف، الوسطية بدلان من أنا بدلان في هذه الأشياء. أنا يقول لهم مشكلتكم مشكلة أنكم تجافيتم الوسط من البداية، كان هذا التلميح. أنا أيضا تفلوا الصفرة وسط بين سواد وحمرة، كما يقول العلمي بالألوان، مجمع صفر الفاقعة لون وسط وليس من ألوان الأصول، لا فارد ولا بكر عوان، والعوان أصل فيها والشدة، كل حرب عوان شديدة، ومن معاني العوان الاستواء، لأن الوسط في السن يكون محل القوة، استجماع القوة، عوان بين ذلك وسط، ليس فتية ولا مسنة ردية، هي بينهم بينهما. ثم يقول فافعلوا ما إذا علمتم ذلك فافعلوا، الفاء فصيحة تدين تفصح عن جملة المقدرة، إذا علمتم ذلك فافعلوا، معناه يرغبون في التعجيل بالمبادرة، ولكنهم يتلكؤون ويتباطؤون ويماطلون، علتهم عدم التسليم والكفر بالتعاليم. قالوا ادعوا لنا ربك، وكلمة ادعوا غيرك من تقول لنا هي، لم يقول لنا اسأل هنا، لاحظ زعما كأنهم يتظاهرون بلون من ألوان الخشوع، هذه التدين التي يكون أحيانا تدين رديء أو تدين غير صحيح النسبة، يبدو هكذا صاحبه كثرة الأسئلة، يبدو كأنه يريد أن يعرف الحقيقة أو أن يطيع الله بالكامل. ادعو لنا ربك، ادعو لنا، الدعاء يكون من أدنى لأعلى، اسأل لنا ربك، نحن في محل السؤال، في محل التوسل إلى ربك، اسأل لنا ربك، ادعوه لنا ليكشف لنا عن حقيقة هذه البقرة. وهذا أهل العلم في باب القياس يقولون ينبغي ألا يشتغل بالصفة الطردية، الصفة الطردية هي التي لا علاقة بينها ولا مناسبة بينها وبين الحكم، تجبح بقرة الكلاسيكي، ما لونها، ما سنها، ما جنسها، ما اشتغالها، هذه صفات لا تعلق لها بالامتثال، لا تعلق لها بالمطلوب، فالاشتغال بالصفات الطردية التي لا تتناسب مع الحكم هذا اشتغال سفيه في تليل الأحكام. ينبغي لا يشتغل بهذه الصفات التي تبدو أجنبية عن الحكم، واشتغلوا فيها نوعا مش ليس طرفا فكريا فقط، بل نوع من السفاهة في بين يدي الامتثال المطلوب، المطلوب مبادرة للفعل، إذا قالنا فافعلوا ما تؤمرون، لأن الأمر صدر، ومن واجب الأمر أن يبادر لامتثاله، لكن يتلكه، وربك يبين لنا ما لونها، أي لون إن تكون، هذا لا علاقة له بما طلب منهم من ذبح البقرة، اطلب منكم ذبح بقرة، الآن يقولون اسألوا اللون كيف هو؟ قال صفراء وليس صفرة فقط، وإنما صفرة فاقعة يعني ناصعة، ويجي من بعد لا شية فيها، يعني حتى الظفر والظلف والقرن كلها صفراء، حتى الأشياء التي قد تكون في الملونة من البقر مختلفة أحيانا عنها بعض الشيء سواد، ينبغي أن تكون هي أيضا ملونة بلون الجسد الكلي، صفراء فاقع، وهذا مما تؤكد منه الألوان معروف، وقد أفرده بعضهم بتصنيف ما تؤكد به الألوان، السواد الحالك، الخضرة المدهام، الخضرة تؤكد به، والصفرة الناصعة، الفصلة الفاقعة، والبياض الناصع، وقيل إن النصوع والفقوع بمعنى واحد، وهو الخلوص في اللون وعدم تكدره بأي لون آخر مختلف عنه، صفراء فاقع اللون، وزيد تسر الناظرين حتى لا تكون فيها ذبلة، فيها ذبول، صفرة الذبول، صفرة إذا رأى الرائي أعجب بها، هذه ألوان هي في الحقيقة فيها اختبار حتى لهؤلاء، كأنهم يتعلقون بهذه الصفات التي لا أثر لها في الحكم، تسر الناظرين معنى أنها تدخل المسرة بسبب هذا اللون الذي هو عليها، قيل إنه ليس مجرد لون فقط بل إنها ممتلئة، معناها أن الصورة واقعة على جسد غاية في الحسن، ف فتزيده تألقا وتزيده بداعة، تسر الناظرين، تبهج مثلا. فإذن زيدوا فتنة بقدر ما شددوا بقدر ما يتساءلون، مع أنه العبادة تطلب من الواحد ليفعل. فإذا تعلق بأشياء أخرى هي من بنيات الطريق، طريق الامتثال، من الشيء الذي تصرفك عن جادة الامتثال، فإنك تمتحن بذلك. هلو ملواني جديد. ثم يجيء السؤال الخاتم، ما هي؟ كأنهم يضربون هذه الأسئلة كلها بصفر. إن البقرة تشابهنا، اعتذر، كثرت هذه الصفات التي ذكرت لنا في صفات لأبقار كثيرة، لأنه احتمال تكثرت البقر، فإن واحدة تجزئ، إذ لم يطلبوا بذبح كل البقر من هذا النوع. ومع ذلك تلك أول يقولون قل لنا شيئا يميز هذه المشتبهات في ألوانها وفي سنها. قلنا بقرة يعني غير عاملة، لا غير مشغلة، محبوسة في محل الإكرام والخجمة، لا في محل الخجمة بل في محل النعمة، معتنى بها، مرفهة، بعيدة عن، لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، لا تستعمل في حراثة ولا في سقي، لا تجر المحراث ولا ولا ولا ولا ولا تستعمل في سقي، مسلمة من الخجمة، خالصة في الألوان ومخلصة من الامتحان. لا شية فيها، الشية هي ما يخالف اللون، يخالف اللون، أي شيء فيها يخالف لونها الحقيقي غير مقبول، لا بد من أن تبعد، لا شية فيها. وغالبا هذه الأوصاف كلها يعني تضيق دائرة الاختيار وتشدد عليه. وتذكر القصة بأن كان في بني إسرائيل يتيم، ترك له والده هذه البقرة هذه الأوصاف واستودع الله، وكان رجلا يعني عابدا صالحا، وقال الله من استودعك ابني هذا وهذه البقرة له، فكان أن اجتمعت في هذه الصفات، فما وجدوا إلا عندها، ثم ساوموا عليها، فطلب منهم ملء جلدها ذهبا في رواية. هذه قصص يستأنس به، لأننا أمرنا بالحديث عن بني إسرائيل ولا حرج فيما اصطدام مع النص. ويدخلوا فش يدخلوا في ألوان من شديد عليهم، وجدوها فدفعوا مقابلها ما يجدون وما لا يجدون من أجل أن يمتثلوا هذا اللون بألوان الأمر، لأنهم هم اقترحوا وهم طلبوا، وهكذا حصل. قالوا الآن جئت بالحق. هذا فيه كشف لخلفيات أخرى، أنهم ما مضى ما كنا على الحق، ما كان الإجابات كلها لم تكن على سبيل، إذا كأنهم كانوا يخفون ألوان من تكذيب النبوءة، شك في النبوءة، اتهام النبي بالوجع، تماطل بين يدي الامتثال، ألوان من الأسئلة اللي هي أن تكون سلطائية، وهي لا علاقة لها بالامتثال ولا بالحكم المطلوب، الله يأمركم أن تذبحوا تتقروا بقرب. قالوا الآن جئت بالحق. يقول تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلوا. وهذه أيضا مجلية لي، أن كل ذلك الأسئلة وذلك اللون من ألوان التحري الذي يبدو وكأنه تحري الورع المتنسك والمتواضع في دعو لنا والتدقيق في الأسئلة، ولكن ما وراءه وما كادوا يفعلوا. مجي وما فعلوا، ما كادوا يفعلوا، ذبحوها وما كادوا يفعلوا. ومن نكت في كاد يقول أهل العلم أن كاد إذا أثبتت نفت، وإذا نفت أثبتت، وهذا يعني ليس صحيح على إطلاقه. ذبحوا وما كادوا يفعلوا، لأنه كاد إذا دخل عليها نفي أثبتت، وإذا أثبتت نفت. وهذا جاء في الوان من الألغاز نشبت لبعض الأدباء وبعض الشعراء. لكن صحيح فيها ما شبت ابن مالك في الكافية من أنها أنها إذا أثبتت إذا جاء بثبوتها كانت نافية، وإذا نفت كان نفيها أشد وأجدر. قل ما كدت تفعل ولم تكد تفعل، لم يكد يراها، كاد يراها قارب ولم يفعل، لم يكد لم يقارب الفعل فكيف يفعل؟ فنفيها يدل على على على نفي مدخولها بصورة أشد. لكن كيف نفسه قوله تبارك وتعالى فذبحوها، وهذا فعل، وما كادوا يفعلوا. قال هذا يفسر على حالتين أو في زمنين، معناه فذبحوها الآن وما كادوا يفعلون قبل ذلك، فتحمل على حالين. وتنفك المسألة ويصبح نفيها ليس إجباتا وإنما هو نفي للمقاربة، وهو أشد من النفي بمطلقها. إذن كاد يفعل قارب ولم يفعل، فعل مقاربة، ولم يكد يفعل نفي للمقاربة وهو أشد من المقاربة. فلان كادت ولدت ولم تكد تلد، معنى ولدت ولم تلد، ولدت الآن ولم تكد تلد قبله، يشير إلى عسر هذه الولادة منها أو عدم تحققها منها. فذبحوها الآن بعد كل هذه الأشياء وهذه الولم التحري، وما كادوا يفعلون قبل ذلك، في إشارة إلى أنهم لم يكن في نيتهم الاستجابة لمطلب نبيهم. ثم فوجئنا في الخطاب القرآني بالشق الثاني من القصة، يقول تعالى وإذ قتلتم. فجزء من القصة عنونوا بذات العنوان الذي تعنون به الآيات التي سبقت، وإذ، لأن المسألة فيها جانبان، فيها إظهار هذه الألوان من المساوئ، وألوان من الفساد الفكري والعقائدي ومن الانحراف في شخصية هؤلاء اليهود، وثانيا الآية التي ظهرت. كان قصة واحدة ولكن فيها جانبان. الجانب الثاني إذ قتلتم نفسا وتدارأتم فيها، تدافعتم، كل يرمي التهمة عن نفسه ويوقع على الآخر، تدارؤ تدافع لغرض دفع تهمة ما، تدارؤ درء هو الدفع، والتدارؤ تكلف الدفع بين متقابلين. وإذ قتلتم نفسا، فنسب لهم نسب القتل هكذا للجمل، لأن القتل حصل فيهم، قتلتم نفسا القتل حصل فيهم، ونسبته صحيحة هكذا بالجملة، وهذا هو من العدوان. وتضارأتم، في كل ينفي القتل عن نفسه ويلقي على الآخر. ويقول تعالى والله مخرج ما كنتم، هذه الجملة الاعتراضية اللي فيها تعجيل ببيان أن هذا اللون من التضارؤ لن يسعفكم في كتم الحقيقة. والله مخرج ما كنتم تكتمون، باش بآيته. فقلنا، يعني بناء على ما مراد الله من هذا اللون من ألوان البيان بهذه الحجة اللي هي خارقة، كاين الحجة الفارقة وكاين الحجة الخارقة، وحيث لا تغني هذه فإن قد يسوق الله تبارك وتعالى هذه ليتم الحجة على عباده من الجهتين، بآية الامتنان وآية البرهان وآية السلطان، هذا هو من ألوان القوة. فقلنا اضربوه ببعضها، يقول تعالى فقلنا، أنا قصدي يكون في آية أخرى اللي فيها قلنا، جاء الأمر الإلهي بضرب هذا الميت ببعض هذه البقرة التي تقرب بجبحها بعد لأي، ضربوه ببعضها. والصورة هي صورة ضرب ميت قتيل بعضو من حيوان قتيل، يعني مذبوح. في إشارة إلى أن المسألة هنا صورية جدا، حتى لا يظن هؤلاء أن المسألة فيها انتقال حياة من أبعاظ هذا العجل الذي كانوا يعني يضعون له في أوهامهم بصورة الإله. ذبحتموها أكلتم منها، إن هذا القربان كان يقدم للفقراء ويطعمون يعني قربان، وبقي عظم منها فضربوه بها، ضربوه ببعضها. هذا البحث نبحث عن هذا البعض، هل هو اللسان كما في رواية أم هو فخج أم هو قرن، ببعضها هذا. ثم فحيي ونطق وقال قتلني فلان. القرآن لا يهتم بمسألة هنا، مسألة إظهاره كان اللون كثر فيهم لون القتل والاتهام، اتهام الأبرياء اتهموا الأنبياء وقتلوهم، فإذا قتلوا نفس واحدة أو اتهموا البريء بها هذا شيء معتاد عندهم. هنا وصلوا إلى قمة الاعتداء حين اعتدوا على الأنبياء واتهموهم، أتتخذون هزوا اتهام النبي هزوا، فذبحوا. وما كادوا يفعلون، ما كادوا يستجيبون أو يطاوعوا. الكلام سأل هنا في إشارة إلى أنه لم يكن هذا يليم كثيرا، الذي كان يعني هو أو يريد القرآن أن يتبه هو إحياء هذا الميت كذلك يحيي الله الموتى، مثل هذا الإحياء الذي رأيتموه والذي هو في أذهانكم وأوهامكم من قبيل البعيد، في هذه معالجة لعقائد، مثل بهذا اليسر الذي حصل كذلك، مثل ذلك الإحياء يكون إحياؤكم الذي حددتم عنه في لسان أنبيائكم وفي كتابكم. كما حديث القرآن عن البحث كذلك الاهتمام بشأن عقيدة من العقائد الكبرى، عقيدة الجزاء والبعث والإنباء والغيب، كذلك مثل ذلك بذات اليسر، لأن هذه صورة سبب. أي علاقة سببية حقيقية بين عظم أو جزء من بقرة ميتة وبين إنسان قتيل؟ أي تصل دعونا نتخيل ربط سببي بين هذه النتيجة اللي هي الإحياء وبين هذا السبب المسمى عظما حيواني أو جزء من حيوان ميت. كذلك بهذا اليسر بهذا اللون من ألوان الخرق تقع المعجزة التي حددتم عنها في العقائد ببعث الناس الغيب، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. هي مقدمة، هي آيات شاهدة على الغيب الذي طلبتم بالإيمان به، وهذه ألوان من لطف الإلهي وفيها تأنيس للمؤمنين، تأنيس حتى لهؤلاء الذين بصدد أن يتيقنوا هذه الحقائق. الله تعالى قد يظهر آية من آياته لتأكيد هذا اللون من ألوان اليقين الغيبي الآتي. وكم هي الآيات التي بين أيدينا لولا أن بيننا وبينها حجاب العادة الذي يقال فيها أم البلادة، ألوان من الإحياء متكرر فيك. واليوم مع تقدم العلوم يقول الموت والحياة في الجسم في كل الخطأ، تموت خلايا وتحيا أخرى، ولو وضعتها تحت جهاز لرأيت العجب في ظاهرة الإحياء فيك وفي عالم الأرض تجدد الإحياء، وفي عالم البحر وفي عالم الذرات في عالم الكواكب، كواكب الحية والميتة، هو الحي ده ليس الحي فقط، حياة الروح حتى حياة الحركة وحياة النور، هذه ألوان من الحيوات الموجودة في الوجود. دائما عندنا حياة واحدة، حياة الإدراك وحياة الحراك وحياة الضوء، يسمشوا كويرة ويدنادي موت الكواكب، تفقدوا هذه الأنوار وتفقدوا الحركة وتتلاشى وتفقدوا نظامها، ألوان من التلاشي والاندثار. الكواكب انتثرت، ألوان من التلاشي، ألوان من التدهور، ألوان من تحلل، جسمه يتحلل، فقد هذه أشياء أمره. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. العقل تحصيل المعاني من وراء الشواهد، والشواهد هذه كتبت شواهد على الغيب، فعقلها يكون مدخل للإيمان بالغيب. كذلك حين تنظر في آيات الله بعقل مجرد، معنى مجرد، مجرد عن الوان الحجب والاهواء والظنون والوان من المناهج الغير مرشده. تجوز فانك تصل الى هذا العلم المسمى عقلا. ويريكم ايات، اراءه الايات، لان الايه في بابها دليل على ما نصبت له، لعلكم تعقلون. وفي العقل ادراك، وفي العقل حفظ للمعاني، وبهذا تتصحح الرؤيا او ترشد المرائي، هذه الرؤى. يقول تعالى: ثم قست قلوبكم وبعد ذلك، ثم سبقت لنا تقرت، ثم الاستبعاديه، في اشاره الى انه من بعد كل هذه الاشياء التي وروها وقدمت بين ايديهم، سواء كانت من قسم المهن ام من قسم المحن، قسم ما هو من احسان ما هو برهان من ايات الله. وخاتمة هذه الآيات الثلاثة: رفع الطور ومسخ الصور وإحياء الميت لينطق بلسان فصيح منبئا عن غيب مكتوم. مشاهد من القدرة. يقول تعالى: كان المرتقب أو المرتجع المرتب بعد هذه الأشياء أن تكون في غاية التأثر والذكر. نقول قصد قلوبكم بعد ذلك. والقسوة هو وجود لون من ألوان من مانعية في النفس كي تتلقى الذكر وتتقبله. في قسوة شفاف، قسوة هي صلابة، لكن صلابة معنوية تكون في النفس حجم تمنعها من تأثر. قلب قاس جاف في مانعية التأثر بهذه الألوان من مشاهد الذكر. ثم يقول: من بعد ذلك، في إشارة إلى نادي القسوة، ليست بسبب طول العهد، ما قرب العهد، من التي تدل على الابتداء. ثم قصد من بعد ذلك، والإشارة بذلك إلى الآيات المعروضة مباشرة من بعدها، حصل هذا اللون. كان الزمان كان ليس بطويل عقبة هذه القسوة، كان مشهد، كانوا في لحظة المشاهدة على لون ألوان الذكر، ثم مباشرة بعد زمن قصير نظرا لما في هذه الطبيعة المتلقية من جفاف وجفاء وقسوة. قست قلوبكم من بعد ذلك. وهذا فيه إشارة إلى أنها كانت من الغلظة، بحيث لا عظة، لا عظة لما في القلوب من غلظة. استعاروا ليش؟ لأن لون من ألوان، من ألوان التأبي على الذكر، وغالبا ما يكون مرجعه إلى إثار العاجل والمادة، تماهي مع المادة، توحج مع الأرض، في لا الأرض يعني التواضع، إنما مع الأرض بمعنى مع التراب، مع السواد، مع الركام، مع الانحطاط. ثم يقول تعالى مقربا صورة هذه القسوة، فهي أي حقيقتها، ضمير يجيء لبيان الذات للصفة فقط، فهي كلها ذاتها كالحجارة أو التي تسمى جدرابية، بل أشد. أنا حتى لا يقول قائل لعل في هذا التشبيه تقريب، قال هي تساوي الحجارة بل تزيد عليها، أشد قسوة. وتشبيه هنا بالحجارة لملحظ دقيق، مناسبة جلية، وهي أن لبني إسرائيل صلة بالحجارة، فقد شاهدوها وهي تتفجر بضربة من عصا نبيها أنهارا، ورأوا حجارة الجبل وهي تندك بسبب التجلي، فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا. إذن هم يعلمون هذه الحجارة كيف تتأثر بمشاهد الذكر، كيف لمست المعجزة. فكان من هذا الانفجار مشمما تربع عصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين، فهي كالحجارة بل أشد قسوة. ثم بين وجه كونها أشد، لأن الحجارة قد تهبط من خشية الله وقد تتفجر تأثرا، لأن الحجارة تقع تحت تأثير أشياء من أمر الله، لو جعل فيها الإدراك لكان هذا من قبيل تأثرها بالذكر ولولو نجعل للوحظت وهي تتأثر بما هو دونها. وكانوا صوب الحجارة لأن من جهة قلنا لهم صلة بالحجارة في هذه المشاهد المذكرة وتحتى يضعوا أنفسهم بإزاء هذه الأشياء التي وقعت لهم ورأوها. لو الحجارة تتفجر معا ورأوا حجارة أخرى وهي تنحدر والأخرى وهي تنفجر، فهذه الأشياء تجعلهم أمام تساؤل أين نحن من هذه الحجارة أو أشد قسوة. صدق الله، صدق الله الذي مثل هذه القلوب بهذه الحجارة التي تزيد في قساوتها على الحجارة بجل قول الله أو أشد قسوة. وإن كان فيها بيان لوجه كونها أشد، لأن الحجارة ليست فوق الحجارة، إنما الحجارة ما يتأثر وهؤلاء لا يتأثر، إنما الحجارة لما يتفجر منها لما يشقق تفاوت في التأثر، حجار تأثر قوي والانشقاق دونه والهبوط دونهما تدحرجا. حتى قال ما من حجر يهوي إلا وقد حصل له ذلك بخشية الله. هذه مشهدية أخرى لا يمكن أن نحيط بها نحن علما. اللهم إليك استحضرنا قوله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وآية أخرى وإلاه يسجد ما في السماء ومن ما تل على العقل وغير العقل. في السجود خضوع وتسبيح معرفة، ولأن هذه المعرفة العبادة خضوع ومعرفة أو خضوع عن خشوع، والخشوع أثر المعرفة أثر الذكر. فإذا كانت هذه الكائنات بهذه الصورة التي حدث القرآن عنه فإن هذه الأشياء تبدو لنا لا يمكن أبدا أن نقف منها موقف الإنكار باعتبارنا نحن مراجع العقل، نحن مراجع الفهم، مراجع الذكر. وكان ربنا تبارك وتعالى ينبهنا أننا في عالم يسبح ويذكر ويسجد، وإنما نحن حين نختلف عن هذا النهج إنما نكون لحن نشاز خارج هذا السياق، خارج هذا النظام، خارج هذا النسق. وإذلك حين يموت الفاجر والكافر يقول تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وفينا عليه يقول إذا مات المؤمن بكى منه موضعا أو بكى عليه موضعا، موضع سجوده من الأرض وموضع صعود عمله في السماء. لأن هذا يشهد السجود ده العرفاني، وهذا يشهد مطلع عمله الإحساني، وهذا منك يشهدان هذه الأعمال منك. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق، وإن منها لما يهبط. زيد كل ذلك من خشية إما الخشية أثر لنفوذ الإرادة الإلهية فيها، وهذا لون من ألوان العبودية التي قد نسميها نحن عبودية غير اختيارية، ولكن بحسب معاييرنا نحن ما هي بالنسبة لها في هذه الأشياء هي قل لا يسجدون طوعا وكرها وظلالهم بالغدو تفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. اسم الله تحركت السنابل وظلال الأشياء جعلها خاضعة وساجدة ومسبحة. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وما الله بغافل عما تعملوا. الخطاب تعملون ويعملون جاءت قراءتين سبعيتين. الله علمه محيط بالخلق ظاهرا وباطنا، ليس شيء من حركتكم في السر أو الظاهر في الظاهر أو الباطن بعيدا عن نظر الله، أو يمكن أن تكون في موضع الغفلة شيء منه. ما كنا عن خلق غافلين. وفيه وعيد ملفوف للذين هم على هذه الصورة من القسوة والبعد عن الذكر وعدم التأثر بالآيات، لأن العمل عندنا هو نتيجة وأثر للعلم. عملك أثر لعلمك، حركتك أثر لإدراكك، حراك هو الإدراك. الله يغفر عن سعيك، وعلم الله محيط بباطنك وظاهرك، ما تعمله كان عمل قلب. الله تعالى جعل حتى القلوب لها أعمال، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال البخاري: والمعرفة عمل القلب أو كسب القلب كما شاء. ما تعمله من كسب قلبك، نياتك، مواقفك، الوان من الذكر أو الغفلة، وما يصدر عنها من أعمالك هي تحت نظر الله سبحانه وتعالى. وما الله بغافل. هذه الجملة عندنا يدخل فيها في خبر ما التي تعمل عمل ليس، يدل على التصاق المباشر لعلم الله. ما الله بغافل أبدا، فهي تدخل التأكيد النفي. ما الله بغافل، أي شيء من الغفلة لا يدخل معلوم الله عز وجل على عملك، لا يدخل على علم الله شيء من الغفلة إذا ما تعمل من باطنك أو من ظاهرك. ثم ينتقل القرآن بعد ذلك ليفتح بابا آخر من الشق الثاني المكمل لمقطع النداء، وهو الحديث عن بني إسرائيل إلينا. حديث قبلي، حديث إلى بني إسرائيل عنهم، أي عن أصولهم. هنا وسنعيد إن شاء الله تركيز المقاصد، مقاصد هذا الشق. ثم الثاني الآن أفتصمعوا، خطابوا لنا، نقول يا بني إسرائيل حديث إليهم، والآن حديث إلينا عنهم، أفتصمعون في مثل هؤلاء. ونشوف ننقل لماذا، ما العلاقة بين قوله تبارك وتعالى في الجملة الإنكارية أفتطمعون؟ هل كان المؤمن فعلا يطمعون في إيمان أهل الكتاب المعاصرين؟ ولماذا لم يقل أفترجون، قال أفتطمعون؟ هل كان المؤمنون إزاء مبالغات تصورية إزاء بني إسرائيل في الكتاب، بما أنهم أهل كتاب وعندهم نعت رسول الله وهم على، كان ينبغي أن يكون أول مؤمن لا أول كافر. في القرآن هنا هل يريد تأنيس المؤمنين من خلال التأييس؟ تأنيس من خلال التأييس، إنهم سيعانون منهم، فعلى هذا الألوان التأييس لأجل التأنيس حتى يشتغلوا بالعام، أو ينتبهوا لمخاطر هذه الطائفة التي هي بهذه الصورة من الجفاء والإنكار، رغم أنها مرت في مشارب من مشارب العناية أو في ضروب من ضروب التأهيل والإعداد، ومع ذلك انتهج إلى ما سماه القرآن. وباءوا، ضربت عليهم وباءوا، جمع بين عنوانين، البوء بالغضب يكون في محل النقمة، في محل الأخذ، استحقوا البوء، قلنا باء بكذا استحق، حتى الاعتراف حين يكون اعترافا باستحقاق يقول فيه باء، أبوه لك بنعمتي علي، أي أعترف وأنت حقيق بأن يعترف لك، يقول الاعتراف بوءا إلا إذا كان في محل الاستحقاق. باءوا، رجعوا مستحقين لهذا اللون الملواني الأخذ الإلهي. وضربت عليهم الذلة ومسكنة، إفقاد للأمان والضمان التي وعد بها الذين آمنوا بالله والمآب، وكانوا على شرعة الصواب عملا صالحا. هؤلاء وعدوا بهذلك، هؤلاء سلبوا هذه النتيجة لأنهم كانوا مستحقين لها. والسبب هو هذا اللون الألواني، مواقفهم المتكررة إزاء كل نعمة جحود، إزاء كل مجد لون الألواني من ألوان النكد رفض إلى آخر هذا. لن نصبر ولن نؤمن ولن نبرح لعاكفنا حتى يرجع إلينا، ولما رجع كان منهم الذي كان، وتكررت الإساءة فكانت هذه النتيجة. وفيها رسالة مزدوجة لهم ولنا، وكثير ما نبه النبي صلى الله عليه وسلم من مشارك أهل الكتاب، يحذر ما صنعوا وينبه على مسالكهم المختلة المعتلة حتى لا يكونوا قدوة لنا. قدير نبي استبعونا شننا من قبلكم، قلنا يا رسول الله من؟ اليهود والنصارى، قال فمن من؟ وتعلمون أن النصارى هم بنو إسرائيل في الأصل، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، إذن في الأصل هو هذا، ولكن حاول اليهود أن يفصلوا بين النصرانية واليهودية لأمور لها مقاصدها في تاريخ الحرب على الديانات. من ترفيه سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به ذمتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما بقيتنا، واجعل وارثا منا وجعفرنا على من ظلمنا، وصنع على من عادانا، ولا جعل مصيبتنا في ديننا، ولا جعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ات انفسنا تقواها وزكاها، انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. لا تدعنا ذنبا الا غفرتها، ولا هما الا فرجتها، ولا حاجه الا كرضي الا قضيتها، ويسرتها في يسر امورنا، واصلح صدورنا، واختم باقيه الصالحات امامنا يا ربنا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.